السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا كما تذكرون في باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات وغيرها أو نحوها. قال تعالى: ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين. كنا قد وعدنا أن نتكلم على الفرار، وصادف أن تكلمنا عليها اليوم في خطبة الجمعة. وكان الحديث الأول في هذا الباب هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وشرحنا هذه المعاني على ما يسر الله تعالى من معنى التقوى ومن معنى الغني ومن معنى الخفي، وارتباط هذه المعاني ببعضها، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في تلك الأحوال التي عنوان لها الباب، يعني في أحوال الفساد أو فساد الناس أو الزمان أو الخوف من الفتنة في الدين والوقوع في الحرام والشبهات. ونقرأ شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وقد ذكرنا هذه الأحاديث الثلاثة أو أربعة الباقية، وكما تسمعون عنوان الباب الذي ذكرنا وهو استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، أو الخوف من أن يقع المرء في المعاصي، يعني في الحرام والشبهات. وهو هنا والشيخ النووي الإمام يعني رحمه الله يعني بوب الباب عنوانا دقيقا شيئا ما، فإنه يقول: عند فساد الناس أو الخوف من الوقوع في الحرام والشبهات. الخوف من الوقوع في الحرام والشبهات هذا متعلق بأكل الحلال من عدمه، لذلك يقول في الحديث التالي له، هنقول على بعض عشان يبين كل المعاني مرة واحدة على حسب يعني فضل الله تعالى: يوشك أن يكون خير، يوشك أن يكون خير. هنا فتحها على أساس أنها خبر مقدم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. غنم دي اسم يكون، وخير خبرها غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني أعالي الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن، هذا المعنى الثاني هنا. المعنى هذا موافق في جزئية منه لعنوان الباب، عنوان الباب الخوف من الوقوع في الحرام والشبهات، يعني الخوف أن يقع في الحرام في أكل المال الحرام أو في أكل الشبهات الحرام، فحينئذ يعتزل هذا كله ويصير خير ماله غنيمة، غنيمة يعني بضع غنمات يتبع بها مواقع القطر، أو يسير بها بعيدا عن الناس في شعف الجبال، في شعف الجبال، كنا نقول هذا التعبير في شعف الجبال ومواقع القطر، يعني في المكانين اللذين يؤمن ألا يكون فيهما غيره، أو إن كان فيهما أحد آخر فعلى مثل حاله. ماشي، لذلك هذا الكلام متناسب مع هذا المعنى. هذا الكلام على هذا الحال يقول نسمع الحديث التالي، وهو من خير معاش الناس لهم، حديث عن أبي هريرة بقى، يقول من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متن، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل مظانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن من واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. الأولى بقى التي بدأناها، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، أو في رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. يبقى عندنا هذا المعنى، يستنبط بقى من هذه المعاني كلها الكلام الذي ينبغي نشير إليه. يبقى الناس في أيام الفتن على رجلين كما يقول الشيخ هنا، نذكر كلام الشرح أولا ثم ننظر في المعاني. كلام الشرح بيقول إيه في الحديث الأول، هو حديث أبي سعيد، أي الناس خير، أو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل يا رسول الله، وأنا مؤمن مجاهد بنفسي ومالي في سبيل الله، وهذه أعلى حاجة أفضل شيء لا شك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في العشر الأوائل في ذي الحجة، يقول إلا يعني ما من أيام العمل الصالح خير أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني كأن الجهاد لا شيء فوقه عندهم، قال ولا الجهاد إلا جهادا واحدا فقط، رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. بهذه الإيه هذا أفضل الناس، هذه الدرجة العالية. وكأن الحديث يشير إلى هذا المعنى، أن هذه الأيام التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون فيها جهاد في سبيل الله، وكأنه يقول إما أن تكون هكذا كما يقول رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، يعني على ظهر هذا الفرس، كلما سمع هيعة أو فزعة، هيعة أو فزعة يعني حي على الجهاد، يجري يطلب الموت كما يقول طار يبتغي الموت مظنه، طار هذه ليست قضيتنا في هذه المسألة. الكلام على سحباب العزلة هذا الجهاد إذن هو كما ذكرنا أفضل شيء وأفضل الناس، وأن يكون على هذا الحال من الاستعداد لأن يطير إلى مضان الموت. يبدي الناس بقى اللي هو المفروض بقى زي ما بنقول هم الرجلين دول، الرجل الثاني الذي يعبد ربه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ليس من الناس إلا في خير، بيدع شره عن الناس ومعهم في الخير فقط، فإن كان واجبا أو مستحبا شاركهم وإلا كان معتزلا يبتغي عيشة أو عيشا حلالا يعبد ربه كما يقول الشيخ. هذه نقول بقى الكلام أوله وآخره. أوله أن أفضل الناس في عند فساد الزمان بل أفضل الناس مطلقا المؤمن المجاهد بنفسه وفرسه في سبيل الله بنفسه وماله، ده أفضل الناس مطلقا عند فساد الزمان عند صلاح الزمان هو ده أفضل الناس، إلا أن يكون غيره يقوم بما يوازيه من هذه الأمور كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. أما في آخر الزمان فما فيش غير الاثنين دول، أو في الفتنة وكثرة الحرام وكثرة الشبهات وكثرة الفساد والفسق والمصائب السوداء، يبقى إما أن يكون مجاهدا إن كان هناك جهاد جهاد حقيقي يعني، أو إما أن يعتزل الناس من شره ويشاركهم في الخير يقيم صلاته ويؤتي زكاته ويعبد ربه، وإن إقامة الصلاة تستدعي الجماعة وما يتعلق بها، وإيتاء الزكاة يستدعي الخلطة بالفقراء وغيرهم ليستطيع أن يقوم بمثل ذلك، والتعبد والعون عليه إنما يكون في جمع المتعبدين وسكة السائرين التائبين إلى الله تعالى. مش عارف فهمنا كلمتين دول ولا. يبقى المطلوب أن يقال المؤمن ينبغي أن يأخذ نفسه لطاعة الله تعالى وأن يبحث عن مال حلال ليأكل به ويقيم به نفسه، والثالثة أن يجنب الناس شره وأذاه، والرابعة أن يشاركهم في الخير والعمل الصالح. هذه الأمور بيقولوا إيه هي العزلة بقى؟ العزلة أن يعتزل الناس في الشر وأن يعزل عنهم شره وأن يشاركهم في الخير فقط، وأن يتركهم ويعتزلهم إنما هو ليطيع ربه سبحانه وتعالى ويتفقد مالا حلالا يستطيع أن يقيم به نفسه وأهله أو مصالحه. حتى الشيخ هنا يقول كلام متعلق مع نفس مدى في شرح الحديث اللي هو يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال. يقول في الشرح الحديث إخبار أما سيكون عليه حال المسلمين من تلوث مكاسبهم بالمحارم بالحرام، والحديث فيه كذلك إخبار عن انفتاح باب المعاصي والفسق والفساد عليهم بحيث يصبح الفرار من أجل إقامة الدين من أفضل الطاعات، إنه عشان يقيم دينه ويحفظ نفسه ويعبد ربه أن يفر من ذلك كله من الناس الذين يقعون في ذلك ومن هذه الأحوال السيئة التي يوشك أن يقع فيها. ولذلك يقول وأن يصاحب غنيمات، يأخذ شوية غنم بقى ويروح الوادي هناك يرعاها في عشب الأرض المباح بحيث يتمكن حينئذ من أن يحصل مالا حلالا ليتكسب منها أطيب أنواع التكسب. ولقد تحقق هذا الخبر فلا يكاد يقع الإنسان على كسب حلال،